قصتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. ما زلنا مع مسيرة الشعر المصري عبر 100 عام، نتابع ما قدمناه في حلقات الأسبوع الماضي، ونحن نتوقف عند قصائد بارزة لعدد من شعرائنا المبدعين، ارتبطت كل قصيدة منها بموقف معين لشاعرها ولحظة وجدانية عميقة في حياة الشاعر وشعره، وكانت بمثابة تأريخ لمرحلة معينة في مسيرة الشعر العربي. من بين هذه القصائد قصيدة بديعة لشاعر القصرين خليل مطران، عنوانها بنفسجة في عروة، ويحكي فيها في إطار رمزي شفيف قصة حب خفي بينه وبين جارته، لكن بنفسجة أحبها كانت سببا في الإعلان عن هذا الحب المستتر. يقول مطران: جعلت في عروتي بنفسجة تزين صدري ونعمة الزينة، هل في ذوات الجمال أكمل من عزيزة في خشوع مسكينة؟ شنشنة قد اتخذتها لي في عامي، وقصدي عن العدول خفي، أشبه شيء بطبع مالكتي أضحى شعارا لعبدها الدم فيه. زهيرة كل من يلاحظها تروعه بالحياء واللطف، إن خفي الحسن في مخابئها نم به فائح من العرف. ترف في عروتي وقلبي من ورائها خافق ومحتجب، فبردها في جواره عجب، وحره في جوارها عجب، عين فويق الفؤاد تحسبه يرنو بها من مكامن الظل، خفت بجفنين شق هدبهما عن كحل فيه زرقة الكحل. راودني الطفل حين أبصرها عنها بما للصغار من حيلي، مطوقا في التماسها عنقي وسامحا ما أشاء بالقبل، فاستلها من مكانها وأنا أدفعه دفع من يرغبه، كم من حبيب وأنت تبعده تصده صد من يقربه. ثم يقول شاعر القصرين خليل مطران في قصيدته بنفسجة في عروة: من ذلك الطفل؟ صورة بلغت بها العنايات غاية الحسن، فظن ما حسن أمه، ولقد أقول بالغ ما شئت بالظن. أعطيته زهرتي فقلبها هنيهة محسنا سياسته، حتى إذا ما قضى لبانته وكاد يبدي لها شراسته، توسبت أمه وقد لمحت ما كان منه خفيفة القدم، وارتجعتها منه مبالغة لديه بالترضيات في الكلم. فروت العين من محاسنها وانتشقت عطرها على مهلي، ثم أعادت إلي ضائعتي موردا وجهها من الخجل. أأصلحت من وليدها خطأ؟ وليس فعل الوليد بالنكر. أم أدركت ما أكن من شغف بها فباحت بأنها تدري؟ أم سألت جارة الفؤاد بما تعلمه من صحيح أخباري؟ وليس في المنبئين أصدق من جار بإنبائه عن الجار. أم شكرت لي على تظاهرها بجهل وجدي صبري على وجدي؟ أم أشعرتني يا لطف ما فعلت بأن ما عندها كما عندي؟ حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي، يعده ويقدمه فاروق شوشة.